يقول هل كفارة من وقع في معذورات الإحرام من حج عن التقيين أو صيام الإطعام أو النسك؟ نعم، قال الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يذبح وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين في المسكين نصف صاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.